بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا إخواني في الله مجلسنا الأول في شرح كتاب الصيام من كتاب المحرر في الحديث للإمام محمد ابن عبد الهادي، ولا نريد أن نطول في القول، فالوقت قصير والعلم عزيز، فأذكر نبذة سريعة حول المؤلف رحمه الله مع ذكر شيء من الفوائد المتعلقة به. فأقول: اسمه محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي ابن يوسف ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي الجماعيلي الأصل، ثم الدمشقي الصالحي. وتلاحظون أن هذا المؤلف وهذا الإمام رحمه الله اشتهر بلقبين، أولهما أشهرهما وهو لقب ابن عبد الهادي، واللقب الثاني ابن قدامة، وإن كان هذا هو اللقب الأقل لكون النسبة إلى بني قدامة اشتهرت عن كثير من أهل العلم، بعضهم سيأتي ذكرهم على وجه السرعة. أما كلمة ابن عبد الهادي أو اسم ابن عبد الهادي فهنالك عدة من أهل العلم كانوا مشهورين بهذا الاسم، أشهرهم هو الإمام يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 للهجرة، وهو من علماء الحنابلة المتأخرين. عالمنا اسمه محمد ابن عبد الهادي، وذاك الآخر المتأخر اسمه يوسف ابن عبد الهادي. أما لقب بني قدامة فهنالك أناس كثير منتسبون إلى بني قدامة، كل منهم يقال له ابن قدامة. أشهرهم اثنان، أولهما الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو مؤلف كتاب المغني، حيث إذا أطلق ابن قدامة لا ينصرف الذهن إلا إلى الإمام صاحب المغني. والآخر هو أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المتوفى سنة 89 و600، وهو مؤلف كتاب مختصر منهاج القاصدين. وهذا المؤلف أصله من منطقة اسمها جماعيل، وهي معروفة إلى الآن في منطقة جبل نابلس وما حولها، ولكن حرفها الناس إلى جماعين بالنون، وإنما هي في لغة العرب وفي المصطلح الأصلي أو في الاسم الأصلي هي جماعيل. الإمام الذهبي رحمه الله، وهو إمام عصره وزمانه في علم الحديث، يصف في كتابه المعجم المختص الإمام محمد بن عبد الهادي فيقول: الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق صاحب الفنون، عني بفنون الحديث ومعرفة الرجال، وذهنه مليح، وله عدة محفوظات وتواليف وتعاليق مفيدة كتب عني واستفدت منه. فهذا يعني يكاد يكون في الذروة من التحقيق والعلم أن يكون عالم مثل الإمام الذهبي شمس الدين، يستفيد من هذا العالم وهذا العالم يستفيد منه. وهذا في علم الحديث يسمى المدبج، إذا روى المتعاصران أحدهما عن الآخر يسمى في علم الحديث المدبج. أما شيوخه فأشهرهم وأجلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل أعظم أو من أعظم كتب الإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، الذي نقض فيه كتاب السبكي في الزيارة الذي رد فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأبرز شيوخه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كما ذكرنا الإمام الذهبي، وكذلك الإمام أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تحفة الأشراف وصاحب كتاب تهذيب الكمال وغيرها من الكتب النافعة. نعم، أما تلاميذه فهم أيضا يعني عدة، منهم أبو الحجاج المزي نفسه وهو شيخه، ويقول عنه: ما التقيت به إلا واستفدت منه. وهذا في الحقيقة فيه إشارة إلى أن العالم مهما كان عالما، والشيخ مهما كان كعبه مرتفعا في العلم، فإنه يبقى في حاجة وقد يستفيد من تلاميذه، بل من أصغر تلاميذه. وأما من تكبر على ذلك وتجبر فهذا كبره يمنعه من الحق ويمنع الحق منه، نسأل الله العافية. كذلك الإمام صلاح الدين الصفدي صاحب كتاب الوافي بالوفيات المطبوع في 25 مجلدا، يقول عنه: كنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة نحوية فأجده كأنه كان البارحة يراجعها لاستحضاره ما يتعلق بذلك. هو فوق أنه عالم لغة وعالم عقيدة وعالم حديث، هو حتى في الأدب والنحو وما أشبه ذلك في هذا. أما مؤلفاته فوصلت إلى أكثر من 70 كتابا، وعدها العلماء المترجمون له، لكن أشهرها مما هو مطبوع كتابنا هذا المحرر، كتاب المحرر في الحديث. طبعا هنالك عدة كتب بعنوان المحرر، هنالك كتاب بعنوان المحرر في الفقه لكن ليس للإمام محمد عبد الوهادي، كذلك كتاب الصارم المنكي، كذلك كتاب مختصر طبقات علماء الحديث طبع في 4 مجلدات، وهنالك تعليق له على كتاب علل ابن أبي حاتم لم يتمها، وكذلك له كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية حكى قصة موته، قال نقلا عن والده، ويعني سبحان الله هذا من النوادر أن يموت الابن قبل الوالد، مما يوقع فيه حسرة وأسى، وهذا يعني يزيد في القلب الحسرة كون هذا العالم أو هذا الابن عالما من العلماء. قال: مرض قريبا من 3 أشهر بقرحة وحمى وسل، ثم تفاقم أمره وأفرط به إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي قبل أذان العصر. هذا كلام كثير. يقول: فأخبرني والده وكان حاضرا الوفاة أن آخر كلامه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فصلي عليه يوم الخميس بالجامع المظفري، وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامة، وكانت جنازته حافلة مليحة عليها ضوء ونور، ودفن بالروضة إلى جانب قبر السيف ابن المجد، وكان مولده في رجب 745، ووفاته 44 و700، يعني كم سنة؟ 39 سنة عمره هذا العالم الذي ألف 70 كتابا وبعض الكتب في مجلدات كثيرة، نسأل الله تعالى أن يرحمه. أما كتاب المحرر أيها الإخوة، فقال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة المؤلف من كتاب الدرر الكامنة في أعيان 108، قال: وله كتاب المحرر في الحديث اختصره من الإلمام فجوده جدا. والإلمام تأليف من؟ ابن دقيق العيد المتوفى سنة 2700. هذا مجمل ما يتعلق بابن عبد الهادي. كتابه أيها الإخوة طبع طبعة في مجلد وطبعة في مجلدين وطبعة في 3 مجلدات، وعدد أحاديثه 20 حديثا و300 حديثا. كتاب الصيام منها 49 حديثا. ودروسنا في كتاب الصيام في هذه الدورة 6 دروس، فيعني بمعدل أن كل درس يكون فيه 8 أحاديث. والحقيقة كما قلت هذا أمر يكاد يخنقني وأرجو أن لا يخنقكم، فنسأل الله أن يصبرنا وإياكم. ولذلك إخواني لن أقف عند القضايا المشهورة والمطروقة، وسأحاول أن أطرق بعض المسائل التي فيها شيء من الدقة وفيها شيء من الترجيح لعل الله تبارك وتعالى ينفع. قال كتاب الصيام باب فرض الصوم. مما رأيته في كتب الشروح خاصة المعاصرة أنهم إذا ذكروا فريضة الصيام أشاروا إلى الخلاف العقائدي بين أهل العلم في تكفير تارك الصيام، وهو في الحقيقة قول بعض السلف، لكنه الآن ومنذ قرون قول مهجور، فقد اتفقت الأمة وعلماؤها منذ قرون متعددة أن تارك الصيام ليس بكافر وإن كان فاسقا وفاجرا، كذلك تارك الحج، كذلك تارك الزكاة. وأما تارك الصلاة فالقول لا يزال موجودا، وهو باختلاف بين أهل العلم في موضوع أنه كافر أو غير كافر، وإن كنا نحن نرجح تبعا لجمهور أهل العلم أنه ليس بكافر، مع احترامنا وتقديرنا للعلماء الذين يرجحون القول المخالف لقولنا. ومن لطائف المعارف أنني أقول أن الشيخ بن باز رحمه الله حاولت استقصاء كلامه في مسألة تكفير تارك الصلاة، فكان دقيقا جدا جدا، لم يقل يوما تارك الصلاة كافر فقط وهذا ترجيحه، وإنما كان يقول وتارك الصلاة كافر على الأرجح من أقوال العلماء، وتارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء. وهذه أقول إشارة علمية دقيقة وتربوية أنيقة تبين لطلاب العلم أن مسائل الخلاف العالي بين أهل العلم يجب أن تحترم ويجب أن تقدر، ويجب أن يكون فيها الأدب في التعامل مع وضد، لا يكون فيها التسفيه فضلا عن غير ذلك. هنالك قضية مهمة في موضوع النية في الصيام، وأنا أقصد الآن النية العامة، نية تبييض الصيام سيأتينا بحثها. أحيانا قد يوافق أن بعض الأطباء يوصي مريضه بحمية، فهذا المريض يبدأ بالحمية فعلا، لا يأكل ولا يشرب من الصباح إلى المساء، هذا إذا لم ينوي فصيامه غير صحيح، لأن النية لابد أن توجد في الصيام. وأما في صيام الفريضة إذا كان قبل الفجر، وفي صيام النافلة حتى من أول النهار كما ورد في السنة وسيأتينا الحديث. ولكن أهل العلم ذكروا مسألة مهمة، وهي مسألة العدول من المباح إلى التعبد. لو أن إنسانا ما تلبس بقضية مباحة لكنه عدل بتحسين نيته في هذا العمل المباح ليجعله يتعبد الله به، فهذا يكون له أجر التعبد الذي لولاه لما كان للعمل المباح بحد ذاته أي أجر أو مثوبة. أيضا من الأمور نقف عند الحديث الأول ونقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، متفق عليه واللفظ لمسلم. انظروا تأمل العالم في الرواية، يقول متفق عليه واللفظ لمسلم، كلمة متفق عليه هنا يعني روى الشيخان، لكنه أراد أن يحقق وأن يضبط فقال واللفظ لمسلم. ومما يذكره أهل العلم أن ألفاظ الإمام مسلم في صحيحه أضبط من ألفاظ شيخه الإمام البخاري، حتى قال ابن الديبع وقد فاق في حسن الصياغة مسلم، أو في حسن الصناعة مسلم، لأنه أتى بالروايات كاملة لم يفرقها ولم يأتي بالمعنى أو لما ينوع الاستدلال فيها، وإنما وضع أكثر من 90% بل 95% من أحاديث كتابه في مواقعها دون أن يكررها، فضلا عن أن يختصرها، بخلاف شيخ الإمام البخاري الذي كرر كثيرا واختصر كثيرا، ولكل وجهة هو موليها رحم الله الجميع. قوله لا تقدموا، أصله لا تتقدموا، حذفت التاء للتخفيف، وهذا معروف في لغة العرب أن العرب يحبون التخفيف في العبارات والكلمات. فليصومه، فليصومه ها هنا يعني طبعا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا إذا جاء الأمر مبنيا على الإباحة فإنه يأخذ حكمه. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هنا فليصم، هل هي للوجوب؟ الجواب لا، وإنما هي لتنفيذ حكم الصوم الذي كان يصومه أحدنا كما قال عليه الصلاة والسلام. مثلا إذا كان يصوم اثنين أو خميس فصادف قبل رمضان هذا اليوم، فهذا جائز على قول من أقوال العلماء، وسأتي المناقشة. لماذا قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ لماذا قال هذا أصلا؟ إنما قال هذا دفعا لاحتياط موهوم. الاحتياط أيها الإخوة إما أن يكون حقيقيا شرعيا، وإما أن يكون متوهما مبنيا على التنطع. هذا الذي يريد أن يصوم يوما أو يومين دون الأمة ودون مجموع الأمة، يقول حتى إذا غلطت الأمة أنا أكون ولله الحمد يعني دخلت في رمضان حتى لو هم أخطأوا فيه، نقول هذا تنطع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا هلك المتنطعون، فهذا مما هو باب إلى الوسوسة وليس بابا إلى الاحتياط الشرعي. وألف بعض علماء الشافعية كتابا في مجلد سماه التبصرة في الفرق بين الاحتياط والوسوسة. إذن هذا الحديث يبين جواز هذا الأمر، لكن عندنا حديث آخر، عندنا حديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث له طرق، واختلف أهل العلم في صحته وثبوته، واختلفوا في فقهه ودرايته. الراجح ثبوته، وهذا أرجح الأقوال، أما درايته وفقهه أيضا العلماء مختلفون فيه. الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه أنه كان يكره الصيام بعد النصف لشعبان، ونقل الصنعاني في سبل السلام عن الشافعية أنهم ذهب كثير منهم إلى تحريم الصيام بعد النصف من شعبان، مما يشعرك أن لفظ الكراهة إذا أطلقه الإمام الشافعي كأصل فإنه يحمل على التحريم، كما هو يعني مفهوم ألفاظ الكتاب والسنة والسلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قد يقول قائل ويسأل سائل كيف نوفق بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ نقول إخواني الأصل في الأمور الإباحة، والتحريم أو الكراهة تكون طارئة، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الإباحة هي الأصل، ثم جاءت الكراهة لتخرج هذه الإباحة عن أصل الإباحة والبراءة إلى النهي الصريح الواضح في ذلك، مع تكرير وتكرار أن المسألة خلافية بين أهل العلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. والرواية التي بعدها وأخذت رقما آخر وله البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هنا الحقيقة مسألتان كبيرتان، مسألة فقهية ومسألة حديثية اصطلاحية. أما المسألة الفقهية فالنص واضح في أمرين: الرؤية، رؤية الهلال بشروط الشرعية، هذه الرؤية يثبت بها الصوم لعموم الأمة. المسألة الثانية: إذا غم يعني خفي الهلال بسبب مثلا غبار، بسبب غيوم، بسبب غير ذلك، فحينئذ نكمل عدة شعبان لتكون 30. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الشهر هكذا، ورفع يديه أو أصابع يديه 3 مرات، ثم قال: والشهر هكذا، ثم قبض أصبعا منها، إما 29 وإما 30. قال الخطابي رحمه الله في كتاب معالم السنن: لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية الهلال، يعني هلال شوال، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء: لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين. نقول هنا عن هلال شوال. هلال رمضان سيأتينا الحديث بعد قليل ونبين فيه الأمر. قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث، وزعم أنه باب أن باب رؤية الهلال باب الإخبار، فلا يجري مجرى الشهادات. ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان؟ فكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال. من أهل الحديث المشار إليهم الإمام أبو ثور وغيره، وكذلك من المالكية الإمام ابن رشد، وكذلك من العلماء المتأخرين من المجتهدين الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم. من المسائل التي لها صلة في هذا الباب مسألة اختلاف المطالع. هذه مسألة: هل مطلع الهلال هنا في الشرق كمطلع الهلال في الغرب؟ هل مطلع الهلال في الأردن هو نفسه مطلع الهلال في السودان أو ما أشبه؟ إخواني، أي اختلاف في التوقيت وفي المدة الزمانية بين بلد وبلد لا يتجاوز يوما واحدا، هو بضع يوم. اليوم الذي تخرج فيه من عمان إلى أندونيسيا أو ماليزيا تدرك اليوم أو جزءا منه، وهذه في أول الدنيا وهذه في آخرها. ولو عكس في الطرف الآخر من الكرة الأرضية، من أمريكا إلى الأردن أو إلى الشرق الأوسط، الحال كذلك، قد تدرك الوقت نفسه في اليوم نفسه. فحينئذ نقول الأصل أن المطالع وإن اختلفت من حيث التوقيت لكن وجودها واحد من حيث حكم اليوم أو حكم الليلة. ومع ذلك نحن نقول الآن من ناحية واقعية مسائل الصيام والإفطار مرتبطة بأولياء الأمور، وعليه فإذا حكم ولي الأمر أو من ينوبه من القضاء والمفتين والعلماء أن هذا اليوم هو أول يوم من شهر رمضان أو أول يوم من شهر شوال، فالقول قوله ولا يجوز لأحد الأمة أن يخالفه. وبخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وفي رواية: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذا الحديث قد يشكل على بعض الناس فيقول: ماذا تعني الصوم يوم يصوم الناس؟ هذه بدهية، الصوم يوم يصوم الناس بدهية. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يذكر بدهية؟ الجواب لا، ولكن تقدير الحديث: الصوم الصحيح يوم يصوم الناس فعلا ولو أخطأوا حكما، وهذا الخطأ كما أنه قد يمكن أن يكون في أول أيام رمضان من الممكن أن يكون في أول أيام شوال، ومن الممكن أن يكون في أول أيام ذي الحجة. لو أن المسلمين أخطأوا في أول أيام ذي الحجة بالتقديم أو التأخير، هل يكون يوم عرفة موافقا لحقيقة التاريخ أم يكون متقدما بيوم أو متأخرا بيوم؟ لا شك إذا أخطأوا في أول الشهر سيكون يوم عرفة في غير موضعه. إذا وقف المسلمون بناء على هذا الخطأ في عرفة، هل نقول لهم حجكم باطل؟ لا نقول، نقول والأضحى يوم تضحون، كما في الحديث نفسه رواية والأضحى يوم تضحون. إذن حتى لو أخطأتم في حجكم، في عيدكم، في أضحاكم، في شوالكم، في رمضانكم، فالصوم صوم عموم الأمة. يعني قضية أخرى لها بحث جزئي في هذا الباب، وهي قضية تفرق الأمة المسلمة. لأن للأسف نرى السعودية والأردن مثلا تصوم يوما، ونرى مصر تصوم يوما آخر، ونرى الباكستان تصوم ثالثا، وأحيانا حتى في بعض السنوات كانت بداية رمضان في البلاد الإسلامية 3 أيام كل منها يختلف عن الآخر. هذا يصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين، هذا يصوم يوم الثلاثاء، هذا يصوم يوم الأربعاء. نقول بالنسبة للظرف الواقع من تفرق الأمة، كما أن الأمة متفرقة بمجتمعاتها فلا يجوز أن نفرقها في المجتمع الواحد، ويكون الخطاب والحالة هذه خطابا متوجها إلى كل أمة بمجتمعها. أهل الأردن نخاطبهم بهذا الخطاب، لأن ولي أمرهم يقول يوم الاثنين هو أول يوم من أيام رمضان، أو يوم الخميس أول يوم من أيام شوال. فحينئذ هذا إذا اختلف في مصر، أهل مصر ينظرون بحسب ولي أمرهم حتى تجتمع كلمتهم، وحتى لا يتفرقوا في بلد واحد وقد تفرقوا في سائر البلدان. هنا نقول مسألة أن يختلف المسلمون والبلاد الإسلامية في شهر شوال أو في شهر رمضان قد يكون مقبولا، لكن العجب العجاب كيف يختلفون في يوم عيد الأضحى، ويوم عيد الأضحى واليوم التالي اليوم عرفة، ولا يوجد عرفة إلا في بقعة واحدة من الكرة الأرضية. ثاني يوم عرفة هو يوم العيد. للأسف الشديد بعض البلاد الإسلامية، أما البلاد العربية حقيقة إلى الآن لا أذكر أن بلدا عربيا فيما أذكر تفاوت أو تغير يومه في عيد الأضحى عن بلاد الحرمين، لكن بلغني ذلك في بعض بلاد الشرق الأقصى كأندونيسيا أو ماليزيا، بلغني ذلك عن بعض المسلمين في الهند وعن أكثر المسلمين في الباكستان. هذا في الحقيقة خلل عظيم جدا، كما قلت، لأن عرفة يوم واحد في مكان واحد. نعم، الآن مسألة أخرى، من رأى هلال شوال وحده، إنسان رأى هلال شوال ولم يتيسر له إبلاغ المسؤولين ولم يتيسر له الوصول إليهم بطريقة أخرى، هل يصوم مع الناس أم يفطر وحده؟ مسألة خلافية. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يرجح أن صيامه مع الناس وفطره مع الناس، لأن الحكم في الصيام حكم عام، كما ورد في الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. أما المسألة الحديثية فتأملوا، هذا حديث واحد لكن ورد فيه عدة ألفاظ، فإن غمّ فإن غبّي، والله الحديث واحد، هذا يشير إلى أن اختلاف ألفاظ أهل الحديث سواء في المعنى أو في الزيادة، كما في الحديث نفسه قال فاقدروا له، وفي الرواية الثانية فاقدروا له 30، وفي الرواية الثالثة فأكملوا العدة 30، وفي الرواية الرابعة فأكملوا عدة شعبان 30، والحديث واحد، والحديث كله لا يتجاوز سطرا واحدا ومع ذلك حصل هذا الخلاف. هذا يشير إلى جواز الرواية بالمعنى، يجيز إلى اختلاف أهل العلم في الألفاظ، وأن اختلافهم في الألفاظ قائم على وحدة المعاني، وعليه فمن قد يحكم على بعض الأحاديث بالشذوذ لمجرد وجود لفظ لا يوجد هنا، أو كلمة لا توجد هناك، أو لفظة أضيفت هنا دون النظر في موضوع المعاني والدلالات، فهذا لا شك ولا ريب خطأ. ولو نظرنا في الصحيحين البخاري ومسلم لرأينا لا أقول عشرات بل مئات الأحاديث المتفق عليها ترى الاختلاف فيها في السند وفي المتن بالزيادة والنقصان، ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول هذه الزيادة شاذة أو هذه الزيادة مردودة، فضلا عن أن يقول هذه الزيادة منكرة. نعم. قال: وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين ابن الحارث، هذا من الذي يقول؟ أمير مكة. فسألت الحسين ابن الحارث، من أمير مكة؟ عفوا، الذي يقول هو أبو مالك الأشجعي. فسألت الحسين ابن الحارث، من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث ابن حاطب أخو محمد ابن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير، أشار إليه؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل. هنا فوائد. فائدة الأولى قوله عن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث، هذه رواية أقران، أبو مالك الأشجعي تابعي وحسين بن الحارث تابعي. إذا وجد عندنا رواية حسين بن الحارث عن أبي مالك نسميه ماذا؟ مدبجا. رواية القرين عن قرينه فقط تسمى رواية أقران. فإذا وجدنا رواية الآخر عن الأول أيضا تسمى مدبجة. قال: عهد إلينا رسول الله أن ننسك للرؤيا، يعني أن ندخل في النسك أي العبادة للرؤيا. قال: فسألت الحسين بن الحارث، من أمير مكة؟ قال: لا أدري. لا أدري يا إخواني كلمة ذهبية، مع أن كثيرا من الناس يتحاشونها لأنهم يظنون فيها منقصة لأنفسهم، وهذا خلل في الإيمان والتصور. يقول عبد الله بن مسعود: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وقال: مجنون من أجاب عن كل ما سئل، رضي الله عنه. وألف بعض المعاصرين كتابا في مجلد عن كلمة لا أدري، في مجلد في تاريخ العلماء والمفتين وما أشبه ذلك. بل أقول كلمة لا أدري قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أتبع النبي أم لا؟ فقال: لا أدري، صلى الله عليه وسلم. قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. أين مثل هذا الأمير في دنيا الناس، في دنيا المثال، في دنيا الخيال، الذي يقول عن واحد من رعيته: هو أعلم بالله ورسوله مني. وأكثر الأمراء في جل الدهور عندهم من الكبر والتكبر والتجبر والتسلط والتصلب ما الله به عليم. أن تجد أميرا يشير إلى آخر ليقول: هو أعلم بالله ورسوله مني، هذه نادرة من النوادر. وكما قيل: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. هنا فائدة، وهي جواز إمارة المفضول مع وجود الفاضل. هذا الحارث ابن حاطب أمير، وفي عصره موجود ابن عمر وهو أعلم بالله منه، ومع ذلك من كان أمير من؟ كان هذا الأمير أمير مكة هو أمير عبد الله بن عمر وهو دونه، عبد الله بن عمر فوقه. استنبط أهل العلم من هذا المعنى جواز إمارة المفضول مع وجود الفاضل. هذا الحديث ضعفه ابن حزم. الدارقطني يقول ماذا؟ هذا إسناد صحيح متصل. ابن حزم في المحلى يقول: وأما حديث الحارث بن حاطب فإن راويه حسين بن الحارث مجهول. الآن أنا لا أريد أن أناقش ابن حزم، فأقوى المسائل والدلائل أن هذا الراوي ثقة وثقه ابن خلفون وغيره، وأخطأ ابن حزم في ذلك. لكني أردت أن أشير إلى قضية اصطلاحية منهجية أيضا، وهي اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف بناء على اختلافهم في الجرح والتعديل. وهذه قضية معضلة في بعض أذهان الناس اليوم، يعتبرون أو يظنون أو يتوهمون أو يوهمون أن كلام العالم من أهل الحديث كأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا باطل. والله لو وجدت وبحثت أقوال العلماء في الرواة ستجد أن أكثر أقوالهم فيها الاختلاف، لكن يوجد مرجحون. الإمام الذهبي مرجح، له كتابان كاملان، يخلط كثير من الطلبة بينهما. كتاب صغير صغير جدا بعنوان الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وله كتاب في 5 أضعاف هذا الكتاب، يعني في مجلد صغير، سماه من تكلم فيه وهو موثق، دافع فيه عن بعض الثقات الكبراء الذين ضعفوا من بعض أهل العلم. إذن مسائل اختلاف في الجرح والتعديل، حتى في الجرح المفسر. أصلا الجرح لا يطلب تفسيره إلا للنظر في هذا التفسير، أحق هو أم باطل؟ لكن للأسف بعض الناس لا يدركون هذه الدقائق، يبدو لأنهم أخذوا العلم نظريا دون أن يمارسوه عمليا، وليس لها من دون الله كاشفة. قالوا عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. الحديث الأول أيها الإخوة وهو حديث أبي مالك الأشجعي فيه طلب شهادة 2، قال: فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. حديث ابن عمر هذا فيه أنه شهادة 1، فنقول شهادة 2 أفضل، ولكن ليس عدم وجود 2 بناف لقبول شهادة 1 بنص هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم. تراءى الناس، تراءى يعني تطلب الرؤية، وهو ما نسميه اليوم المراقبة، ليس المراقبة الصوفية، إنما هي مراقبة الهلال. يخرج بعض الناس بناء على طلب قاضي القضاء أو كذا، قاضي قضاة البلد أو ما أشبه، ليأمر بمراقبة الهلال. هذا الحقيقة من السنن المهجورة. وابن عمر يقول: تراءى الناس الهلال، دليل أنهم تطلبوه ليروه. نعم، حقيقة. قال: فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس. في بعض البلاد الذي يخبر برؤية الهلال يعطى منحة مالية، مما جعل بعض الناس لو أن شعرة حاجب جاءت على عينه لقال هذا هو الهلال، طمعا في المنحة المالية. لذلك يجب توثيق الشهود والثقة بهم ومعرفة سيرتهم وسيرهم وحياتهم قبل أن نأخذ هذا القول الذي قد يكون دافع البعض فيه هو المال والمنحة المالية أو الشهرة. هذه قضية يجب أن تفهم، والله تعالى أعلم. قالوا عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت، هنالك رواية يجمع، هنالك رواية يزمع، هنالك رواية يفرض. ما قلناه هناك نقوله هنا، اختلاف الألفاظ، اختلاف الروايات زيادة أو نقصا ليست علة وليست شذوذا، بينما نرى طوائف من المعاصرين اليوم يجعلون أدنى ذلك سببا في تعليل الرواية أو ردها أو تضعيفها بغير حجة ولا هدى ولا كتاب منير. قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، يعني أنه موقوف عليه وهو أصح، هذا كلام الترمذي. وقال النسائي: والصواب عندنا أنه موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبو بكر ابن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. قبل أن نتكلم عن فقه الحديث فلنتكلم عن روايته والفائدة الاصطلاحية فيه، وإن كان درسنا درس فقه وحديث أحكام، لكن لا يجوز أن نخلي المقام من التنبيه على قضايا اصطلاحية ينتفع بها إخواننا الطلاب جزاهم الله خيرا. اسمعوا أيها الإخوة ماذا يقول الإمام الدارقطني. قال: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء. وقال الإمام بن الجوزي بعد أن صححه قال: فإن قالوا هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفا وإنما رفعه عبد الله بن أبي بكر، قلنا: الراوي قد يسند الحديث، يعني يرفعه، يسنده إلى رسول الله، وقد يفتي به ليكون من قوله. يعني الآن ممكن واحد يسألني يقول لي: أنا فعلت كذا كذا دون قصد، ماذا أجيبه؟ إنما العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. لم أقل قال رسول الله، هل قولي إنما الأعمال بالنيات دون قولي قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات يكون هذا سببا في ضرب هذا بهذا أو رد هذا لهذا؟ الجواب لا. لذلك قد ينشط الراوي فيسند الحديث، قد يفتي به، قد يكسل فيقف عنده دون أن يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الكلام لابن الجوزي: الراوي قد يسند الحديث وقد يفتي به وقد يرسله، وعبد الله من الثقات، والرفع زيادة، فهي من الثقة مقبولة. ما ذكرناه قبلا وما ذكرناه بعدا وما ذكرناه الآن يؤكد قصة قضية علمية اصطلاحية مهمة، وهي أن الأصل في زيادة الثقة القبول، وقد ترد، ولا نقول كما يقول بعض المعاصرين الأصل في زيادة الثقة الرد، ولا نقول كما يقول آخرون الأصل في زيادة الثقة التوقف ثم ننظر هل هي تقبل أم ترد. لا، هذا غير صحيح. وكما قلت، انظروا في الصحيحين ستجدون مئات الأحاديث زادها هذا الراوي على هذا وكلاهما في الصحيحين، وهذا يدل على أن الأصل زيادة الثقة. بعض الناس يبحثون عن الشذوذ في كتب الأصل أنها ينبغي أن يعرف منها الصحة والثبوت. إذا أردت أن تعرف حكم أهل العلم بالزيادات وقبولها فانظر صنيع أصحاب الصحيح لتعلم أن الشذوذ ليس كما توهمته أو كما تخيلته. نعم، هذه واحدة. القضية الثانية، طبعا مسألة التلفظ بالنية الحقيقة مسألة يعني أكثركم يعرفها والحمد لله، وأنها من البدع. بقي أن ننبه إلى شيء، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر، المقصود يعني في الليل، المقصود في طيلة الوقت إلى الفجر. هل تكون نية الصيام نية واحدة في أول الشهر؟ الجواب لا. ولكن عزمك على الصوم وقيامك للسحور وهمتك على الإقبال في هذا الشهر هي النية، فالنية عزم القلب على فعل الشيء، وليست النية عملا قوليا أو لسانيا حتى تبدأ فيه أول الشهر ثم تقطعه أو تقطعه في آخره، لا. طبعا نية صيام النافلة ممكن أن تكون في الصباح، وهذا مما تفترق به عن نية الفريضة. الآن مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي مسألة من نوى الإفطار في نهار رمضان. بعض الناس قد يصاب بمرض يقول أنا أريد أن أفطر لأني أشعر أني تعبان، يرتاح قليلا فإذا به بعد قليل ينشط. هل هذا بنيته أبطل صيامه أم أن صيامه لا يبطل إلا بالتلبس بفعل المفطرات؟ مسألة خلافية بين أهل العلم حقيقة. الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يفطر، أن نية قطع الصيام لا تفطر، ونقل الإمام النووي في كتابه المجموع أن الأصح عند الشافعية أنه يفطر. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسية المباركة، وتكلمنا في 6 أحاديث، عسى أن نستدرك الوقت وألا يدركنا الوقت فيما نستقبل من دروس. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.